الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: انتشر بين بعض الناس هذا الأيام يقومون بعمل أكل جماعي للعمال، ثم يجمعون العمال للأكل ويصورونهم، ويتم نشر هذه الصور والتعليق عليها ببعض التعليقات الغير لائقة، فهل هذه من الصدقة الجائزة؟ الحمد لله رب العالمين. لا جرم أن الصدقة مأمور بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ندب واستحباب بتأكد، وقد أخبرت الشريعة بعظيم فضلها وكبير أجرها وثوابها، وهي باب من أبواب الجنة باب الصدقة، فمن كان من أهل الصدقة فيلج الجنة من باب الصدقة. فإذا هذا أمر طيب وفعل طيب، ولكن هذا الفعل يحوطه شيء من الأمور التي نخشى أن تكون مبطلة لأجل الصدقة. فأصل تصدقهم على هؤلاء العمال شيء يشكرون عليه، ورغبتهم في نفع هؤلاء العمال ورحمة هؤلاء العمال شيء يشكرون عليه ونثني عليهم فيه، ولكننا ننبه إخواننا الذين يفعلون هذا الفعل على عدة تنبيهات، يعني من باب خوفنا أن تكون هذه الأفعال الدخيلة على الصدقة مبطلة لأجل الصدقة ومذهبة لثوابهم العظيم فيها، فيذهب تعبهم في هذه الصدقة السدى، فضلا عن أنه قد يكون سببا لإثمهم أو عقوبتهم عند الله عز وجل. فيريدون الخير ولا يدرون عن أنفسهم أنهم إنما يسعون في أمر لا يرضي الله عز وجل. فإذا لابد لمن يفعل ذلك أن ينتبه لعدة أمور. الأمر الأول، إن من الأمور التي تبطل أجر الصدقة المنة بها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فكلما كان المن داخلا في الصدقة كلما كان أذهب لأجرها. فإذا تصدق الإنسان بصدقة فينبغي له ألا يمن بعد لا يمن بعد ذلك بصدقته. وصور المن بالصدقة كثيرة جدا، منها هذا الأمر وهو محبة إظهار ما فعله لهؤلاء الفقراء والعمال المساكين، فتصويرهم بالفيديو أو بالكاميرا أو غيرها ثم إعلانها بعد ذلك، هذا كله من الأمور التي لا تنبغي، وما الداعي لها؟ لأن الصدقة كلما كانت أخفى فيما بينك وبين الفقير كلما كان أجرها أعظم عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا تصدقوا عليهم جزاكم الله خيرا وأثابكم على صدقاتكم، ولكن لا تصوروهم ولا تعلنوها من باب الستر عليهم ومن باب الإحسان إليهم بعدم تصويرهم على وهم يأكلون هذه الصدقات. فإن الإنسان له كرامته، والمستحب للإنسان أن لا يقبل صدقات الناس، وكون الإنسان يصور هذا الفقير وهو يأخذ هذه الصدقة فإن في هذا إذلالا لهذا الفقير، فلا ينبغي. لا بد من احترام مشاعر هؤلاء العمال، ولا بد من إكرامهم، ولا بد من احترامهم وتقديرهم. فإذا لا داعي للتصوير، لأن التصوير ربما يفضي إلى إخراج هذه الصدقة من دائرة السرية إلى دائرة العلنية، وهو يتضمن التشهير بهذا الفقير وأنه يأخذ الصدقة وأنه يأكل الصدقة، والناس قد لا يرضون بذلك، الناس لا يرضون بذلك. الأمر الثاني، هذه التعليقات السخيفة التي لا تصدر إلا من أناس لا يخافون الله عز وجل، من أناس بطروا بهذه النعم وغرتهم النعم، هؤلاء يخشى عليهم من عقوبة الله عز وجل، لأن من رأى الفقير يأكل هذه الصدقة ولو يأكلها بشراها، لأنه لا يجد مثلها في بيته ولا يجد مثلها في أمكنة كثيرة، فكون مثلا ينال هذه الصدقة من بعض المحسنين ويأكلها بشراها لأنه لا يجدها وقد لا يجدها، فيكون مثارا لسخرية الناس وإذاء الناس. هذا من الأذى، هذا من الأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا الصدقة إذا سلمت من هذين الأمرين ففيها خير عظيم، أن تسلم أولا من المن، وثانيا أن تسلم من الأذى. فإذا لا يجوز أن نتسلط على الفقير بأي نوع من أنواع المن بعد الصدقة عليه. ومن علم من نفسه أنه سيمن بصدقته فلا يتصدق، لأن صدقته من عدمها سواء، فربما يكون صدقته مع وجود المن موجبة للعقوبة عليه، فيعاقب من حيث يرى أنه محسن، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأمر الثاني الأذى، أذى الفقير، لا بد أن لا يؤذى الفقير لا بقول ولا بفعل ولا تصرف ولا بيد، لا تؤذي مسكينا لا بقول ولا بيد. فإذا أحسنت إليه وتصدقت عليه فإياك من هاتين الخصلتين القبيحتين، المن بالصدقة والأذى وأذى الفقير بها. فلذلك أنا أشجع هؤلاء على أن يستمروا على هذا الفعل الطيب، ولكنني أحذرهم من هذين من مغبة هاتين الصفتين القبيحتين القذرتين التي هما المن بالصدقة وأذى الفقير بهذه الصدقة. فتصدقوا أيها الموسرون، ووسعوا على إخوانكم، وأنفقوا من أموالكم تعبدا لله عز وجل وإخلاصا لوجهه عز وجل ورجاء ثوابه والدار الآخرة، ولكن ابتعدوا عن مسألة المن بالصدقة والأذى بالصدقة. فتصوير الفقير وهو يأخذ الصدقة هذا من المن والأذى، ونشرها بعد ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي لا جرم أنها من المن والأذى، هذا لا يفعله إلا قليل، إلا من لا يفكر في مشاعر الناس ولا يحترم ذوات الناس. وكذلك أيضا التعليقات السخيفة التافهة التي لا تصدر إلا من ضعاف النفوس وقليل الإيمان، هذه التعليقات يعني هي من الأذى للفقير، فلا يجوز ولا ينبغي أن يسخر بهذه الطائفة الطيبة التي إنما نرزق ونوصر بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا فأبغوني ضعفاءكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم. فعلى من فعل ذلك أن يمحو هذه التعليقات التي كتبها حتى لا تكون عملا سيئا يوجب عليه العقوبة في حياته وبعد مماته، لا بد أن يمسحها، لا بد أن يمسحها، ولا بد أن يتوب فيما بينه وبين الله. وإذا كان الفقير قد قرأ هذه التعليقات فلا بد أن يعتذر شخصيا لهذا الفقير ويطلب منه العفو والمسامحة. فإذا الفقراء والمساكين تاج فخر نضعهم على رؤوسنا، طائفة لا بد أن تحترم، لا بد أن تقدر. واعلموا أن الله عز وجل الذي سلبهم المال وقدر عليهم أرزاقهم ووسع علينا قادر على أن يقلب دفة السعة والضيق فيجعل الضيق علينا والسعة عليهم. فاحترام الفقراء شكر للنعمة، وإنزال الفقراء منزلتهم شكر للنعمة، فلا بد من احترامهم ولا بد من تقديرهم ولا بد من توقير مشاعرهم وعدم إدخال الأذى أو الحزن على قلوبهم، لا بد من مراعاة ذلك في أمر الصدقة. فإذا الصدقة أمر طيب ويشكر فاعله، ولكن لا بد من الحذر من هاتين الصفتين، من المن بعد الصدقة ومن أذى الفقير بقول أو يد أو أي تصرف كان، والله أعلم.